ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ثم مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. صدق الله.